وعدت آمن عزولك تجعل إنه حبيب وعدت آمن عزولك تجعل إنه حبيب زي دقيق العلامة يرد تاني حبيب ولا اللي لمس القمر يرجع كطفل حبيب وعات آمن عزولك تجعل إنه حبيب زي دقيق العلامة يرد تاني حبيب من الشوك لا ينعم ولا ينبس الورد من الورد ما يجيش يوم يتغير الشوك من الشوك لا ينعم ولا ينبس تاخد على خطرك مني ويتشكي للناس يدرون ليه خدا لغترك مني ويتشكي للناس يدرون انت اللي بدت بعيد عني والنار من بعدك يا وياني تاخد على خسرك مني تغير طبعك وياي انا وانت في جنة ربوي تغير طبعك وياي انا وانت في جنة ربوي وصامك برضو لنايا والاخر برضو يكون غفران ونرجع برضو لبعدينا ونرجع يا حبيبي ماضينا ونرجع برضو لبعدينا ونرجع يا حبيبي ماضينا والنبي يا جميل تعب حبة دي كلامك حلو يفرحني والنبي يا جميل تعب حبة دي كلامك حلو يفرحني ليه ليه وليه ليه لتاخد على خطرك مني عالصبري اصبر على بعدك ولا حسأل يوم عنك تاني عالصبري اصبر على بعدك ولا حسأل يوم عنك تاني يانا يانت لما نشوف عندك يا ابو اسمي تملى على لسان عالصبري اصبر على بعدك ولا حسأل يوم عنك تاني يا ليت لما نشوف عندك يا ابو اسمي تملى على لسان انا عارف فضلك ودلالك بمين وانا برضو على بالك ده انا عارف طفلك ودلالك بمين وانا برضو على بالك والنبي يا جميل تعطيك حبة دي كلامك حلو يفرحني والنبي يا جميل تعطيك حبة دي كلامك حلو يفرحني ليه ليه وليه ليه لتاخد على خاطرك مني ليه